يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بس أمر من لسر صفتي جيزور ناشيرين وخراب كلناو جولكو قاورو بقرة مسلمانش دا بلاوة وبتايبتيش لما انقدى كمان جي چوارا قوايا لما انقدى درو كردن حلالة بويا تميو باسي دروب كين بزانين درو كردن چيا وجوركاني چين وخطورة كشي چيا وآيا إنساني مسلمان دبي موقفي چون بيت. أصلي دروك بعربي بيدوتري الكذب بريتيا لويك الإخبار عن المخبر عنه بخلاف ما هو عليه. توباز لكسيك ويا لشتيك وبكي بشيوازك كشيوازك حقيقين بوانبت جاء يا باز لخواي بروردقار وبكيت يا باز لدينكي أو بكيت يا باز لفرمانكاني بكيت يا باسي بيغنبري خواب كيت عليه الصلاة والسلام يا باس لخلچي وبكيت هر جوري چيان بيت باب زانين چونو حكمه كي چيه. قورترين وترسناكترين جوري درو كردن بريتيه لالكذب على الله درو كردن بناوي خواب درو كردن بناوي خواي پروردگار. قد خسر الذين كذبوا اوانيك روجي دوائيك خواي قورد فرميه و اوان دلنية يا اوكسانيك افترى بناوي خواه دكا فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا چي ظالم ترى استمترى لو كسيك درو بناوي خواه دكات هيچ كسيك لو كس ظالم ترنية هيچ كسيك لو كس خراب ترنية كدرو بناوي خواه دكات. درو كردن بناوي خوا جوري زورا بابزانين هيت جوري چيان هيا ايميت يكوت بين پناب خوا. يكم جوري اوه يك انسان ادعاي اوه بكا كخواي قورا كوري هيا وكو چون جولك كان دلن عزير كوري خوايا وقاورا كان دلن عيسى كوري خوايا كدرو دكن ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا خواهي قولنا خيزاني هي ونمنالي هي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أو كساني دلن ملائكة كان كتي إخوان درويان كت وهروها جورق لدرو بناوي خواهي پروردگاروا. أو كسيكا شتيك دنوسيف ويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. جولك وقاور بدستي خويا دستي عن كربانو سينوا أويك بباشي عن زاني بو خويا نبو برجواندي دنيايا خستي عن أبال توراة وإنجيل وتي عن وجل لعن خواه هاتوا أو درويان بناوي خواه كرت خواهي قرد فرمي ويل بو أوان جهنم بو أو كسانا كسانك شتيك بنو سنو بلين أو وحي خواه ولا لعن خواه دابزيوا وهروها جورج لدرو بناوي خواي پروردگارا و بريتيه لويكا خواي گورا چون وصفي خواي كردوا توب ليوانيا لخوشتا وكو مالي وصف بو خواي پروردگار دابني بلي خواي گورا آوايا وكو زورج لبدعاتيا كان او همو صفات پيروزو برزي لقرآن و حديث داهاتوا همو ينفي دكاو دي گوري معنا كيو دل نخير تو نابی بلی خواهی گوره رحمی هیا، نابی بلی خواهی گوره غضبی هیا، نابی بلی خواهی گوره توربونی هیا، نابی بلی خواهی پروردگار روزی قیامت دی بو حساب، نابی بلی خواهی گوره داده بزیت آسمان لبشی اخیری شو، نابی بلی خواهی گوره برز بو توسر عرش، هموی نابی خواهی گوره دفرمه وای وای وای، اوان درو بناوی خواه دکن، درو بناوی خواه دکن، کامل صفات لخواه نه. جگه لوی که خواهی گوره او صفتانه تری لخوی ناوا اوانش لو کسانن که درو زنن درو بناوی خواهی پروردگار و دکن وصفی خواه دکن بدرو او وصف حقش که خواهی گورهی خواهی پی کردوه باوری پی ناکن و براستی دانان و لای ددن جوره چی تر لدرو کردن بناوی خواه توشتیگ لخلق حلال کهید که لأصل دا خواه حرامی کرده بی وشتي كان لي حرام كي كخواي قورا حلالي كرده بيه ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون فروردگار ده فرمي بزمان دروي نكتان لخوتان وبيع علم نلن أو حلال أو حرام شت حلال كيت وحرامي كيت درو بناوي خواوا بكيت لتفتروا على الله الكذب او كساني درو بناوي خواوا دكن او انا لا يفلحون سرفراز وسركوتونا بن بويبا او كسانيك لخويا انا دم لديني خوا ورددن لخويا انا وشد بو خلق حلال دكن وشد لخلق حرام دكن بالاخوا بترسن خوي پروردگار لآياتي جيتر دا قرستر لو دا فرميت قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون بانجي أنك بيان بلي خواي قورتي لي حرام كردون فاحش ومنكري لي حرام كردون بغي وظلم استمي لي حرام كردون شريك بو خوا داناني لحرام كردون لهمو يسرو تر خطر تر وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون بناوي خوا وشتيك بليت كعلمت بين بيت يشي الإمام كان ده فرميت أقر كسب چه زينابك عقوبك يوتاوانك يبتشوك ترى لوي بناوي خوا وقصبك ببيع علم ببي اوي كبش زاني خواي گور واي فرموا يا او برياري خواي پروردگارا خلچيشتن لسردمي اسانه لخواي وقيناك دروستا امش دروستا او حلال او حرام بو انسان اخوا بترسيت شتيگنا له بناوي خواي پروردگارا وكوان بيت اگر تو بناوي مسؤوليك وبناوي رئيسك وقصيب كيوان بمحاسبه دكا اي چون بناوي خالقي ارزو اسمان فتوى بديتو بريار در كيتو شذبو خلق حلال كيتو ليان حرام كيت توقيع لجيات رب العالمين كيت بيقو من خواهي قورا ليت قبولناك وسر فراز نابت جوري چيتر لا درو بناوي خواوا اوهي كتو هاو شيوو هاول بو خواه دابنيت والا خلق بقينيت كدروس تلقل خواهي پروردگار كسي چيتر بپرستي خواهي قورا بو من باسي أصحاب الكهف دكات دفرميت وتيان هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة أو قوم إيمة بداخوا جقل أخواي بروردقار آلهتي تريان بو خوايان داناوا جقل الله واردك أنا غير إخوا بلام أصحاب الكهف وتيان لن ندعو من دونه إلها إيمة جقل الله وارنا كين هجي تشيشي تر بلام قوم كمان هواردك أنا كساني تر جقل الله لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا چي ظالم ترى لو يدرو بناوي خوا ودكا تو بيدواب اخواي گورا بو تو تشريع كردو و دروستي كردو بو تو بجائزي داناوا چي تسر مرقدك ولي بباريتوا بجلي اول اخوان زيكم دكاتو خوا بي خوشا چي ظالم ترى ممن افترى على الله كذبا وتيان چي او دروي بناوي خوا ودكري او ديني اخوانيه شخص پرستی و گور پرستی دینی خوانیه. اوی که او تاوانه ده که جگل اوی شریک با خواه دادنه ده چشتی چیش ده ده تا پال خواه و دینه که یه وکل دینی خواه دانیه. باو ناوسته که خوی شخص پرستی بکه دعوشی بوده که لای خل چیش ده رازینه تاو دجلی او دینه دینی اسلام اویه نگ او بیتو بتنها خواه بپرستی تو بتنها پشت بخواه ببستی تو تنها هانا بو خواه بريد نا دل ديني خواه كوتت يا الله بلي يا حسين يا عباس يا بلي يا شيخ عبد القادر يا غوسي بغداء كاك احمد شيخ او ديني خواه كاك ما بيعوش اكان الاخوان زيك ما دكنو اما ديني مشرك كان ديني اسلام نيا او كسانيك اول خلق دكن بدين وكل سورتك هفدا اخواي قورا فرموي فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا كيف ظالم ترى لواني درو بناوي خواه ودكن كي خواهي قورة فرمويتي برون لقل من هانا بو كسي تربرن يا دائما فرمويتي فلا تدعو مع الله أحدا لقل خوانتي هاوار كي تكسي ترو كسي ترنا فرستيت كواتا أو كساني شريك بو خواه دادن اندرو يعني كر بناوي خواه خواهي قورة لور رازينية جوري دوام درو كردن بناوي پیغمبره عليه الصلاة والسلام پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام ده فرمي إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم درو بناوي منو وكو درو نيا بناوي كسي چيتر فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار هر كسي درو بناوي منو بكا بلي پیغمبر واي فرمو عليه الصلاة والسلام ومن اجوام نوتوا او با شوێنی خۆی لە جەهەنەم دیاری بکە و بیدۆزێتەوە شوێنەکەی ئەو جەهەنەمە پەنا بەخوا بۆیە هەندێک کەس بەگاڵتەوە پێغەمبەر وای فەرمووە والعیاذ بالله نازانێ ئەوە ئاگری جەهەنەمی بۆ دابین دەکات لەوەیە بووترێ جا باشە هەر بە عەمدی کەسێ بە ئاشکرا بە عەمدی بچێت درۆ بکە بە ناوی پێغەمبەرەوە عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام دەڵێ نەخێر هەر شتێک لێی دڵنیا نەبی کە پێغەمبەر وتوویەتی عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام نبي بيليتو بيخيت بال پیغمبر عليه الصلاة والسلام من قال عني ما لم أقل پیغمبر اخوة فرمي هر کسي بنايو من وشتيك بلا كمن نموتوا فهو أحد الكاذبين يا أحد الكاذبين او ايشيك لا دود روز نكان او ايك هلي بستوا او اشك دي جيالتوا دي داتا بال پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام بوية وريابين هر چي وترا حديثة اخر صحيحة كبس ندي شي صحيح لفي غمبره وات في بيله اما لخوته يكسر بي جيريته ونخير بلا كسانك هبون بردوام درويان هلبستو وبناوي پیغمبره عليه الصلاه والسلام زنديق وكافر بون بو دين اسلام ناشرين كن بلا كساني جي جاهل ونفامش هبون درويان هلد بس بناوي پیغمبره عليه الصلاه والسلام على اساس بو مصلحه اسلام عباده لا خلق خوشويست كن بونمونا شتك حديثي چي لسر هاتوا فضلكي اوانده او دا چه درويه چي گوره دينه بناوي پیغمبرو عليه الصلاة والسلام هر کسي اوش تبکا او يكسر چوتا باشتوا درويه کل دا بسته هر کسي مولود بکا او پیغمبری خواه فرمويتي لقل من حشر دا کرد لشي پرسي بوا دا كي دلم بو خاطر اسلام ما بو ما يادي پیغمبر بکرتو عليه الصلاة والسلام خو من زندیق نیم رقم لإسلام ولا پیغمبر بي خوشم دوه نكذب له ولا نكذب علي دلیل نیم دروب او پیغمبر دکه نک دروی بدم او بکن نک دجایتی بکن بوی امامی سیوطی رحمتی خوایل به لألفية سيوطيتا لعلوم حديث دادا فرمي باسي أو كسانا دكاكا حديث يان بدن بيغنبره هالبست دفرمي زورا بلام وشرهم صوفية قد وضعوا محتسبين الأجر فيما صنعوا فرمي خرابترين يان أو كومال الصوفية كذا شون حديث يان هالبست بدن بيغنبره محتسبين الأجر فيما صنعوا تشاوري أجروا باداشتيشن لا إخوة كبيشو دفتان دي باب أخوة مرق مالا بيغنبر نيا دمانوي ايما خلق بو اسلام بانكين چون كحديثي درو هلبستن خلق راچ شي برو اسلام اسلام راست او پيويستي بدرو ني اما جوري دوم بو برزه كانم درو بنوي پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام جوري چيتر لدرو بريتيه لدرو بنوي خلقوا درو كردن بنوي خلقوا اوش يان تاواني چي گوري کس يك شتي چي نو تو تو بدم او بيليت کس يك شتي چي نكردوا تو بدم بناوي او وصفي بكيت ولا يخلق باسي كيت اما تاواني شي قوريه افتراء كردن بهتان كردن ودرو كردن بو خلق تاواني كزور قوريه وصفتي انساني منافق بيغمبري اخوة عليه الصلاة والسلام ده فرميت آية المنافق ثلاث اذا حدث كذب نشاني منافق سيشته يشيق لوانك قصي كردرو دكات واواني شوكو صنفي وتمان حديثيان هل دبست كسانك أمرو بناوي دينا و ديدرو بناوي مسلمانان دكات بهتانيان بو دكات ليش يبرسي بو بديني دزانت ودزاني الأخوان الزيك دبيتوا چون چي وصفه چي ناشير نهي توي دكات چي وصفه ناشير نه بو شيوازة وصف دكات بو چي بو اوي حزبكي خوي سر كبت بو اوي راو بو چونكي خوي سر كبت بلايا حلال دبيت آية أو تشيشو ململانة أو تفرقية درو حلال دكات توبار راشد لقل من جياواز بيت أو را جياوازية بو توي حلال دكات درو بدمي من أوبكيت يا من بدمي توو بيكم فناب أخواي پرودگار يا من شتيك دم أبالتو تو شتيك ديت أبالمن كلا حقيقة داوانة بيت أما صفتي چي زور ناشيرين بداخوا لناو زورق لا مسلمانان دا باوا بتايبتي أواني كلا فيسبوك ولا انترنتو لو جورشتانا شد نسنو ديلين درو كردن بدن مسلمانا ولا ينزورش ديش عادية يشي لو تاربيجان وتاربيجو دا چه تسر من بر روشي چان موبايلي چي در هنا وصوتي چي تيدا تزيل كراوا دنگي چي لدراوا كاقصي چي غلط دكا او خاواني دنگكا دل جوه بگرنوا دكتور فلان كسا دكتور اكو مبستي منا بزانن چي دل دجب اسلام چه دلای دش به پیغمبر خدا علیه الصلاه والسلام قصش قصی من نیه دی مسلمانان با لعنتی لیکن او جا پیغمبر دی لعنت کردن اکابر تو درو کردن بدم کسی کوا کتو شخص پرستی و بدعتی با وسر کوتو نابی چی درو بودن با مسلمانه کیت یا کسانی چی تکفیری و لخوانه ترس چی درو بودن با اهلی سنت دیکن لخواج ناترسید لای خلق آواد دی رازینه تو دی نوست چون باسی تو دکه كاك أمانا عميلا أمانا بكري جيراون أمانا باريان بودي لإسرائيل أمانا دستيق لبشتيانويا أما بياوي سعوديا أمانا دوستي علمانية أمانا دجي مسلمانا بكيفي خوي چي بزماني دابي ديلي ونازاني رقيبك هيا ونازاني خوايك هيا كفضحي دكا وسوچي دكا والله حزباتي كتان بوسر كوتو نابي بوا لقشدا نابن بوا بيجناكون بوا بدا صلاة نابن درو بدم أهلي سنة وبك خواي قولت شاك دزان درو دك اما او بناو اسلامي خواري او من قبول نيا چجاي او غير اسلام من قبول بيت توج لخواه نترسيد بي درو بدن مسلمان بكي بكري جيراوا دجي مسلمانا دوستي كافره والله انا دوستي كافرين والله انا بارمان لكافره وبودي والله انا لمسلماني شوبو من دي غير مسلماناني خير خوازن بكا كنالك يا اسماني بري ودچه خواي قورا لسر عرش آقادار ويوم تبل السرائر كهمون هين يكانش لروج قيامة كشف دبن والله غير أهلي خير لمسلمان هج كسي چي ترنيو هج دولة يكو هج جهسي چيج لبشتي أوانيا ايتو بناوي إسلام لخوانة ترسيتو دروب كيت بهتان كيت بكيف يخوت سير كان آمانة دلن چي بناوي ايما ودرو كردن ايبو لخوانة ترسن درو كردن بدن مسلمان وصف كردني مسلمان بعكسي اوي كخوي لسريتي تاواني چي قوري بوي اواني كافتراضا لا يفلحون قد سركوتو نابن قد سرفراز نابن قد الخوج نابن إلا خواي جورا سرشور وزليل ياندكات دوا كرم لخواي جورا هدايات ما دوا خير ما خير كا والحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وتمان دروب ناوي خواوة قورتين تاوانا دروب ناوي بيغمبر خواوة عليه الصلاة والسلام لقورتين تاوانا كان دروب ناوي مسلمانانا وجاب قسبي كيد ياب عمل بي كيد ديسان قورتين تاوانا چونك درو تنها بدمنية دروب وشك وصف اشتك حالتك باس كريا درب بردريك وانا بيت بو انساني مسلمان وريابت اشتيقناك كخواي پروردگار غضبي لي بقريت زور جار چي والا انسان دكا پنا بره بو بردرو كردن دو صنف من باس كرت صنف اقلا و تربيجانو لبانك خوازان كده زانن قساكان يان رواجي نيا لاي خلق پنا دبن بو بردرو كردن پنا دبات بره اوي چيرو چي درو حكايته كوملش تيدرو باسكا بو خلق بو سرنجي خلق راچشت او درو دكا ولا خواش ناترست كوملش تيرنا رقيله توي رقيله اهل السنه بو او يدلكي اسراحت كا وتوسو كا دچ درو دكت لو انا اشتاق اصلي هبه والله مكو خوي نايجرته شكو درو كردن وكو زانان دفرمون يا اختلاق لا اصل واشتاق باس دكي كا اصلي نيا تو اشتاق داده هيني تسبارت بفلانه كز باسي دكي بوني نيا يا اصلي چي هي بلان تو لي زياد دكي لي كم دكي دي غوري بو شيواز ناي لي كخويتي اگر شيواز حقيقي كي خوي او قصه يا باس كي او هيج عيبني او هيج ناشيرني بو او كسي كباسي لي ودك لي بلان كتوزي غوري تو دسكاريت كرت بشيواز چي ترجيراتوا او زور ناشيرين دبي جا چون كرقي لتويا فنا دبات برچي برجورك لجوركاني درو كردنو بوتان كردن جورك موضوع كد غوري شتيك اصلي چي هي اگر وکو خوی باز بکره او حمد او مدح بو خاونکی بلام واید سورینه دیکا بذن بو خاونکی بشیوازی چی واد دی جیره توا که خلق بیزی لو کسبه توا که اوشتی لسر باز بکره لخواج ناترسید حقیقتیش دکا نالید وکو خوی نای جیره توا او بریتی لجورگ لجورکانی درو کردن بو بوی دلا پر لغل و حقد و حسدکی اسراحت که وانا بی اسراحت ناک جيبك بشيوازك باسدك كلاي خلق ناشير نتكات أهلي بدعج نصيبك أو فريان هيا لبا جاري كان لا معهد لبيمانقا دانشتوين لجوري عميد جوري عميد آلاي عراق وكردستان وأواني ليه كسيكي حزبي هاتو رسمي قرتوين بلاوي كردوتوا سير كان لكام مقرى حزبي بزان دانشتوا لكام مقرى حزبي لمعهدي بيمانقا زانست إسلامي كان واي نسي ولا انت نيجي لحزب يكانا بزانا لكام حزب دانشت ولا كام مسؤول يستا دجي مسلمانان بيلان دجيرت بو انسان لاخوانا ترسيش تكان وكو خوي باس نكات جوري شي ترلا انواع كذب ودروب برزا كانم بريتيا لشي الكذب مع الناس او ايتا استا باس ماكر الكذب على الناس دروب دم خلقه استا درو لقى الخلق كردن شين اواني درو لقى الخلق دكن زورن لسروي همو يانا وكذب الملوك والرؤساء درويدا صلاة دارو بادشاه وسروكا كان پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام ده فرمي اخوةي قبر ده فرمي ثلاثة يا پیغمبر عليه الصلاة والسلام ده فرمي ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم يوم القيامة سيكس اخوةي پروردگار نقصيان لقل دكا او اندليان توريا نپاچشيان دكا توبالكو دين خاطر جهنم چين عائل مستكبر فقير يجي متكبر حزور فقير ومتكبر يجي خوي دائما كبر لقل دولة من دي ايه بهر حال كهر باجنية بلان بهر حال بلان تو اون ده فقير ومتكبر يجي بي او زور صفتي يجي ناشير نخوار رقي ليتي وشيخ زان بياوي يجي بير زينابكا قنجيش زينابكا تاوان يجي قوريا بلان قنج كسي يجي شهوت بازا او شهوتو رغبتيك لقنج ده لبير دانية بوه پیرک چه زیناب که خواهی گوره لی خواه روشی قیامت سیری ناکه پاچی ناکه تو دیخات جهنم سیم یعن چه وملك كذاب باتشاي كي دروزن باتشاي دروزن اي باتشاي تو بيستيد بدرونيه لقل ملتك تو لكي دا ترسيد تو باتشاي تو دا صلاة داري تو قوتت هيا بودرو لقل ملتك الدكي رازب لقل ملتت ملك كذاب بويا يجيق لا حكي مكان برسياري لذكريت طلبيك برسياري لذكالة ما مستاكي دلای انسانی سرکرده پیوستی به چند شد هست؟ بوی بتوانه قیاده ملت کیپ که دلای سه شد. قوت بتوانه خواردن بو ملت کی دابین که دومیان الجیش قوتی که هبید صلاتک ضبط یام که سهمیان الصدق راس که لقل ملت کی خوی جایگاه متمانه ملتی خوی بید. دلای ما ماست اگر بی تو یه چیگلم سه خاله تدانه به کمیانی تدانه به زرر کی کمتره. دلای بعد جیشی نبید. مشکلی نیه. پادشاه رازگو به لگال ملت که خوی قوتی هبه جیشیش نبی او پادشاه سرکوتو دبی. جیشی نبی به صدقی هبه. دل اگر لو دعایش که باست کردن یه چیزی آن نمینه. دل با قوتیج نبی بس پادشاه صادق بید. اگر جیگایسی قی ملت که خوی بو ملت که خوشیان دبی. بس راز که لگال ملت که خوشیان دبید. جیگایسی قی آن دبی. پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام. لا شعبي أبو طالب ده حصاريا خست نسر مسلمانان وأوانج لقال بيغمبرن عليه الصلاة والسلام زوري كان لقومك إيماني كان بينه هنا حصاريا لسر دانا حصاري اقتصادي نابي هيج كس جنيا لبيني جنيا بدريتي نانيا شتيان بيبكري شتيان بيبفروشي توشي مجاعد بون بيد الصلاة يجبون بس ديان زاني بيغمبري إخوة صادقة بوه اللي دوري تشول يعني نكرت امرو پناب اخوا یا کم صفت کده صلات دارکان لدستی دادن الا من رحم الله صدق و راستی لقل ملتک ای خویان خوانکا هل بجاردن بی او جاد ببیست درو چون دکریت او وعدی اوت پیده دا دنیا بودکا بهشتو او وعدی اوت پیده دا کردستان همو دکاتو یک پارچه و هر چوار پارچه کهیو او وعدت پیده دا کرکوک آزاد دکا او وعدت پیده دا لما دوا نازانم نو چی بسر دیو بنزین چونی لدیو دوایش هیچ نابینین ای بود رو لقل ملت کن كذب الملوك والكذب السياسي او دروية سياسية انا حرام درو لها مش تيك دا حرام ولا سياستيش دا حرام درو كردن لقل ملت بكري تشيد لتوانا دا هيا او بلي راستك لقل ملت ملت سيقت بيدكا اخو هل بجاردن هر جاريك و دو جارنية هر وادا كانو هل بجاردن اخر جاريك درو كتكشف بو دو جار كشف بو هول دا درو نكي لقل ملتت بوي سر كوتو بيت جي قايمة معنى خلق بيت بلان بدا اخوة إلا من رحم الله تماشا دكين اوي كده من واتام بودكم وادكم وادكم والله بدياني وكوتو ناكري جناب بلام درو كردن اسانه فنا بخوا درو يجي ترك خلق ديكا الكذب في البيع والشراء درو كردن لك رينو فروشتند سوين دخوا على سرشتيك كمان اوندم بيداوا يعني امس يارا اوندين داو بيم نم داو بويك ابراي مشتري هالخلطين پیغمبر اخو عليه الصلاه والسلام فرمي يچيك لسيك سكاني تر سيكسي ترك خواجي الروجي قيامت سيري أنك ولي أن ترى والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أويك بازرقاني كي دروينه بشي بس سويندي بدرو سويندي بدرو اللي سرد أخوة نازن أخوة بركتي لي هل دقري خواجي قولي ليه ترى دا بدرو ما كلك رينو فروشتن دا كاتك خواه بركت دخاتك رينو فروشتن كتو الراس كي كتو واضح وآشكرابي دروي يجي تر شهادة الزور دكتا محكمة آمادية شاتي زور بدات حاكم ليد بزوج توايد الله بلا واد درزان درو دكات في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي ألا أنبئكم بأكبر الكبائر بيت أن الله مجورتين توانا جور كانشين تها تسرجي ألا وشهادة الزور شاتي داني زور دروي شيء جوره وخطرة إنسان لي وريابه تخويل بناب غير بناب أخوي جوره جورش تر اليمين الغموس سوين دخوا على سرشتك دلي واحد درزان وانية او يغمس بصاحبه في الاثم وفي النار خاونا كيبرو ناو راستي جهنم دبا خواب من بارزه سوين ده سرشتيك بخوي وبرزاني درو دكي جوري چيتر لا كذب كذابين درو دروز نكان الكذب الاعلامي درو اعلام درو راقيا نكان فنا بخواي برودقار دي حقد لا دكاب باطل بهوي اعلامك وكبدستيتي حق لا يخلق باطل نشان ددا باطل إج لا يحق بحق نشان ددا توحيد لخلق دكا بشرك شرك لخلق دكا بالتوحيد مسلمان لخلق دكا بدرندا كافر إج لا يخلق خوشويز دكات وادكا إسلام ناشرين كلا يخلق شتيك مسلماني شي مجرمي مبتدعي زيادة رو كردويتي دي بسر همو إسلام ومسلمان دا دي شينيتو سير كان إسلام چونه بو سير كان إسلام چونه بو إسلام اوه كردوا بو دي بدري تفعل مسلمانان كاسي شي خراب بناوي إسلام اوه چون كمسلمان تاوانه كي إسلام لقل اوه اگر وابه هر رجدار غلطی چی کرد بلین ولی همون رجدار کردن که وقتا هر رجتاش را و چیش زیناب کرد دلین همون رجتاش را و کن زینا کردن دبی و بلین یا ظلمه ظلمه نکری تو توانی کسی عام که تو جیری که بسر همون خلق ده لواش توان تر بسر دین که ای خواده تو بیتان ال دینی خواب دید به هوی اعلام راجعان نکتو اسلام ناشیرن کید بتوی خلق ل اسلام بدور خید چیا بلگت چیا ها فلانه کز لفلانه شوین چی کردوا ای جنابی کلا ایوان چندان توانی آوا گورترتان نکردوا بوی انسان لخواب ترسید که اعلامی بدز بون راس بکا لگل خلق نچه برانبر بدینی خواب ادبی بکا چون که بی ادبی کردن برانبر بدینی خوا عاقبت که زلیلی سرشوری رسوائی اگر ربارک هات توبته بعکس و ملبکی والله ددبات دين إخوة أو ربار خير وبركته بتوي دجي دين إخوة ملب كيد إلا رسوا دبي أمره يا بياني خواي قرر مولاتي عند دا كسانك جاتي دين إخوة كان خواي قرر مولاتي دا روجك دروش دمانك صالك كان صالك عاقبتك إيشيا بيشتو مانا وبيني ويش مانا وده شي بينين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين خواي قرر آواين لي دكات كدي بينين بچاوي خومن خواي گوري يرمتي درمان بي كواتا برزا كانم صفتي كذب درو كردن لقسا كردن لقال خلق هر واب كيتو درو يكي يا لقال من دالك درو بكيتو قصي چي بلي وعدي چي بدي بدرو خوتي لي بپارزا درو كردن لكاتي غلطج دا خوتي لي بپارزا پیغمبر اخو عليه الصلاه والسلام ده فرمي انا زعيم ببيت في وسط الجنه لمن ترك الكذب وان كان مازحا فمن كفالتي مالي قصرك ذا كم لنا وراستي بهشت بو اوكا سيواز لدرو ديني اقر بقالتش يبه نيكي بقالتش درو نكيت درو همو بيسا بجديد بيت يا بقالتت بيت لقل من دال بيا لقل قورة بيت إلا اوانا بيت بو إصلاح ذات البين دو كس چشاها يلبينيان لجياتي قصي خرابيان بو يكتر نقل بكي برو بلي او خوشي دوي باش باسد دكا إصلاحي بيني مسلمانان ليرا دا درو كردن بو إصلاح رجاي بيدراو يا لكاتي جنگ لقل دجمن دا الحرب خدعة توفيل يان لبكيد او دروستا يا جنو مير لقل يكتر دا بون منا بياوك بابلين لسطا پنجاج نكي خوي خوش دوه بيد الله آفرد من توم زور خوش دوه زورم خوش دوه لحقيقتش داوانا به دلي او آفرد رادا قريد لمودو او آفردش توي زور خوش دوه اوش دوه تاوي كتو زياترد خوش بوه بهمان شوش آفردكي كواتا امجو امسي اشتيكا پیغمبر اخو علي صلي الله عليه وسلم استثنائي كردوا اما تو بكيف خدرو بناو خواوا بناو پیغمبر اخواوا عليه الصلاه والسلام بناو دين اسلام بناو مسلمانانا بناو اهل السنه دسكي بدرو كردن وبهتان بو كردنيان خوارو درشتكات بهمان شي ورجوري دوام درو كردن لقال خلق نك بناوي خلق جا لك رينو فروشتند به جا لخطاب سياسي دبي جا لا محكمة سوين تخواردن البيت لهر چيش تيك دابت درو لقل خلق مكة پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام ده فرمي عليكم بالصدق ايو الراس بن فإن الصدق يهدي إلى البر صدق برو راس دي تاندبا والبر يهدي إلى الجنة چاكش برو بهش تاندبا وإياكم والكذب خوتان لك درو بدور بقرن فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار شو كدرو كردن برو خرابكاري الدبا خرابكاريش برو آقري جهنم الدبا خواي قرب من باريزي لدرو بهم شوازا كان يوا خواي قرب لو كسان بن كصادقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله اللهم اجعلنا من الصادقين اللهم اجعلنا من الصادقين اللهم اجعلنا من الصادقين ومع الصادقين يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها خواهي قبر شفاين خوشا كان ما بدي خواهي قبر هدايتي قم راو سر للشواء كان بدي خواهي قبر قرزي قرز دارا كان بدي تو يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين حالي دنيا ودوا رجمان شاكي اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها